إلهي قد تعاظمت الذنوب رأيت بأنها شبت شبوبا. إلهي قد دعوتك فاستجب لي وتبت وأنت من ستر العيوب. إلهي قد سألتك في انكسار وأنت العفو فاغفر للذنوب. إلهي كم ندمت على ذنوب فمن بجعلك الأوزار حوبا. ليل كئيب لفني وطواني واستوحشت روحي وهز كياني. ليل كئيب لفني وطواني واستوحشت روحي وهز كياني. لو كان يستر ما بقلبي أضلع أشباه قضبان السجون حواني. ليل كئيب لفني وطواني واستوحشت روحي وهز كياني. لو كان يستر ما بقلبي أضلعن أشباه قضبان السجون حواني. فالقلب فيها كالسجين معذب قد صاح يطلب رحمة السجان. لو كان للنجم السمير مدامع لتحركت أشجانه وبكاني. فالقلب فيها كالسجين معذب قد صاح يطلب رحمة السجان. لو كان للنجم السمير مدامع لتحركت أشجانه وبكاني. أواه من نفس تقاذفها الهوى وتقاذفتها شهوة الحيوان. غلبت عليها شقوة وضلالة فاستسلمت لحبائل الشيطان. أواه من نفس تقاذفها الهوى وتقاذفتها شهوة الحيوان. غلبت عليها شقوة وضلالة فاستسلمت لحبائل الشيطان. قد غرها في الليل ستر ظلامه ومتانة الأبواب والجدران. فأتت قبيح الفعل في سكراتها بئس الفعيل وسكرت السكران. قد غرها في الليل ستر ظلامه ومتانة الأبواب والجدران. فأتت قبيح الفعل في سكراتها بئس الفعيل وسكرت السكران. ثم استفاقت من غياهب غيها فإذا بها ترعى مع الديدان. مسلوبة من كل ما يسمو به أهل الفضيلة من بني الإنسان. ثم استفاقت من غياهب غيها